القرن. طب واللي مقابل المجاهدين ايه؟ يبقى لا يستوي غير المجاهدين، لا يستوي غير المجاهدين والمجاهدون، مش كده؟ او لا يستوي ايه؟ القاعدون والقائمون، مش كده ولا لا؟ ايه اسم الجهة القاعدين دي؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين اننا في طريقة الاسلام كان كل مؤمن حين يدخل الايمان بيعتبر نفسه جندي، وجندي في حالة ايه؟ تأهب. الحالة عندهم جيم، يبقى مش قاعد، زي ما يكون ايه؟ القاعد اهو ما يبقاش ويانا، مش القاعد اللي هو قاعد دي. اذا حد يبين لنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام خير المؤمنين ممسك بعنان فرسه، العنان اللي هو اللي جاء كلما سمع هيئة طار اليها، مش قاعد بعيد عن الحصان، ده ماسك ايه؟ واقف ماسك اللي جاء. شوف الاستعداد بقى، اسمه حالة ايه دي؟ اسمه حالة تأهب. فان ما كانش كده يبقى قاعد، يبقى ايه؟ وقاعد احنا نعرف انها ضد قائم، اذكر الله قياما هيك وقعودا، يبقى القيام مقابله ايه؟ ما تفتكروش ان الالفاظ بتيجي المعاني هي كلها زي بعضها، ما تقول هي قاعدة في عرفنا وفي المعنى العام قاعد جلس، يعني نقول له بس فيه دقة شوية، قاعد لازم تكون عن قيام، انما جلس عن اتجاع، كان مضطجعا فجلس، انما كان قائما فقعد. يبقى قعودا هنا ايه؟ يقابلها ايه؟ فكأن المجاهد حالته قيام دائما حتى ما يستناش لما يجي يقوم، لا ده ايه؟ ويجي الحديث يوسع شويه يقول ده مش يقوم بس، ده يقوم وماسك لجامه، يقوم وماسك ايه؟ لجامه، لانه قد يفاجئ بشيء ما معناه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. طيب صحيح ما يستويش، وهل دي كانت مظنة أن يستوون؟ فهل الآية جاية عشان تنفي إيه؟ طب هو حد كان حيستوي بنت ودي؟ ولكن الله يريد أن يبينها قضية إيمانية مسطورة، ما يتركهاش عشان فهم الناس كده من غير قضية كده. زي ما تيجي تقول للأولاد اللي حيذاكر حينجح واللي مش حيذاكر حيسقط. طب ما مفهوم الامر كده؟ ده انت عايز تعملها قضيه ترن فين؟ ترن في وده علشان تمل يبقى ايه؟ مستحضر. فهل ربنا لما قال لا يستوي القاعدون هو كان حد يظن ان ده يبقى زي دي؟ العقل ما يقولش كده ابدا، انما يريدها قضيه ايمانيه، قضيه ايمانيه في ايه؟ في بلاغ ايماني من الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وبعدين يجي يلطف يقول غير اولي الايه؟ غير اولي الضرر. الضرر هو الشيء يفسد الشيء في تام مقوماته. ضرر مثلا مرض، اللي هتيجي آية تبينها ايه الضرر، غير اولي الضرر، ايه الضرر لم يترك الله لنا اننا نحدده. قال ايه الحق سبحانه؟ ليس على الضعفاء أبي الضعف ضرر، لأنه أخرج الإنسان عن مقوماته الإيه؟ الصحية والعافية. طيب. ليس على الضعفاء، ضعيف بطبعه من غير ما يكون عنده لا مرض ولا حاجة، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. أنت إذا نفقوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، برضو مطلوب منهم حاجة، برضو مطلوب من إيه؟ خلاص؟ ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم على، ما يكفيش إنهم يروحوا يقولوا يا رسول الله مستعدين للجهاد وفاكرين مثلا الدواب اللي تحملنا عليها، ما يكفيش دي، إلا إذا قالهم لا أجد ما أحملكم عليه ما تدرون حتى إلا إذا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شوف الاستمرار الانفعالي مش يقول بركة يا جامع، لا ده زعل زعل قوي. ازاي رسول الله ما لقاش عنده حاجة تحملني عليه؟ يبقى ايه؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. شوف بقى تولوا والحال أن أعينهم تفيض من الدمع. كلمة تولوا هنا لها معنى جامد أوي. ما قالش فأعينهم تفيض من الدمع من غير التولي، يعني مش بيدمعوا قدام النبي، ده بيدمعوا قلب توليهم ويضربوا عنهم. إذا ده انفعال إيه؟ انفعال نفس وانفعال طبيعي، مش انفعال علشان يقولوا له لا تولوا. شوف كلمة تولوا دي، وأحوى الحال أن أعينهم تفيض من الدمع، وكلمة تفيض دي كأن الدمع غلب على العين كلها. برضه شغلانة مش اصطناعي، ده اللي بيصنع بيعصر على ما يجيب نقطة يكون في الأرض. إنما بكى تفيض، مش كده؟ آه. وبعدين برضه آية تانية قال ليس على الأعمى حرج إيه؟ ولا على المريض حرج، ولا على الأعراض إيه حرج؟ يبقى هم دول قولوا مين؟ قولوا الضعف. طيب يا سيدي. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أصحاب الإيه؟ الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. شوف بقى القضية اللي جاية بعدين دي. طب ما دام ما يستووش، طب ما هو يبدأ بدأ نقول أحسن بقى برضو قايلها قضية إيمانية عشان تحصل. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى الإيمانية ومؤمن، مش كده ولا لا؟ إنما دي له إيه؟ له درجة. قال طب ما دام يعني غير عنده درجة، الدرجة دي خدها ليه؟ خد بالك برضه، خد بالك علشان احنا عايزين نقرا القران نتدبر، مش بس كلام كده. اه غيره قول الدرج. طب ما دام قول الدرج هيزيد الدرجه ليه دول؟ قول له تعالى الذي اصابته افه فناله منها درج فصبر لحكم الله في نفسه الم ياخذ ثوابا على هذه هذا. يبقى لازم التاني اللي ما اصابتوش دي يبقى نسيب له فرصة ياخد ثواب تاني، عشان يبقى الكل في الاستفراق الايماني سواء. نعم. وكلا وعد الله الحسنى، يعني كلا وعد الله الحسنى، بس الحسنى في اول الدرس انه خد جزاء الصبر على مصيبته اللي هو صبر، واللي ما عندوش درج هياخد الايه؟ نفس الجهاد. يبقى هياخد دي من هنا ولا ياخدها من هنا. يبقى ما فيش حد ابن ربنا ابدا، كلها ايه؟ كلها وكلا وعد الله الحسنى. وبعدين يقول وفضل الله، تكبر ثاني، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. الله، ده حاجه ثانيه دي، ديكها درجه ودي ايه؟ دي درجات. ديكها ايه؟ قايلها ايه؟ درجه. ايه؟ وكلا وعد الله الحسنى. انما هنا بعد الثانيه وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. ايه تفسيره؟ درجات منه. بقى ديكها ايه؟ درجه. ايه من الدرجه؟ طب واللي ما كانش يقول الدرجة وقعد، يبقى مفضله درجة واحدة ونفضل المجاهد عليه درجة واحدة ولا درجات عدة؟ درجات عدة. ليه؟ لأن دول كانوا يقولوا الدرجة نفضله درجة، ودول يكملوا غير يقولوا الدرجة يبقى يتفضلوا إيه؟ يبقوا يتفضلوا إيه؟ درجات. كلمة درجات، كلمة درجة ساعة ما تسمعها تعرف أنها المنزلة. أنها الإيه؟ المنزلة.